السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء السابع من التعليق على هذه الرسالة المباركة المهمة التي ألف الحافظ الإمام المحدث الفقيه الكبير زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد طرحنا إشكالات في الحلقات الماضية، وعرفنا جواب الحافظ ابن رجب عنها، وكأنه في حوار مع من يستشكل حصر الناس في المذاهب الأربعة ومنع الناس من الخروج عنها. وقد أجاب عن هذا أجوبة موفقة جدا وواقعية، وعرفنا مسلك العلماء ونظرهم الذي أداهم إلى القول بالمنع عن الخروج عن المذاهب الأربعة. نعمل زي الناس اللي بيقولوا بقى عفوا لما يكحوا كده، مع اني ما بحبش النظام ده. بس في ناس بتحب تبقى رقيقة بزيادة يعني. طيب، أين وقفنا؟ وقفنا عند قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولا يحتاج الطالب لمذهبه إلا إلى إمعان وفهم كلامه. وقد رؤية من فهمه وعلمه الكلام دلوقتي على الإمام الجليل أحمد ابن حنبل رضي الله عنه. الله يرضى عنك يا شيخ كمال، عين الرضا عن كل عيب كليلة، الله لا يحرمني منك. بالمناسبة، ادخلوا بعد هذا الدرس إن شاء الله إلى صفحة خليلي الشيخ كمال المرزوقي، وضع اليوم نقولات كثيرة جدا ومتنوعة في مسألة التمذهب وتوضيح الفكرة والنهي، ولماذا نهى العلماء عن مخالفة المذاهب، وحتى نقل عن بعض المعاصرين وعن بعض المعظمين عند طوائف معينة، بحيث أن الأمر يكون واضحا من جميع جهاته. وهو أيضا يعني هذه بعض النقولات، هناك نقولات أكثر من هذا بكثير سيضعها فيما بعد إن شاء الله، والصورة تتضح مع الوقت بإذن الله. سلمك الله يا شيخ مرتضى، تصل بالسلامة إن شاء الله. الفيديو موجود واسمعه بعد وصولك بالسلامة. طيب، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كان يثني على الإمام أحمد وعلى علمه، ويقول إن لا شك يعني بعد هذا الذي سيبينه ابن رجب أن تقليد الإمام أحمد أولى من تقليد غيره ممن هو دونه. لا أقول من تقليد الشافعي ومالك وأبي حنيفة، يعني أنا لا أخوض في هذا، وإن كان معروف أن كل من قلد إماما فإنه يرى أنه أكمل من غيره، وهذا لا أشكال فيه، لأنه ليس هذا هو التعصب كما بينته من قبل في مسألة في دورة المدخل إلى علوم الفقه، وبينته أيضا في بداية شرح دليل الطالب الذي نشرحه الآن. لكن على كل حال، هنا أمي تعلق، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها ولا يحرمني منها وأن يرزقني برها. مرحبا وأهلا يا أمي. معذرة يعني، هذا شجون يعني. أين كنا؟ نعم، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أولى أن يقلد ممن لم يبلغ رتبته في العلم، ممن لم يبلغ رتبته في العلم، وهذا لا شك فيه. ولا يمكن أن يقارن شخص عاقل بين المعاصرين ولا حتى من سبقوا لمئات السنين الماضية وبين الأئمة الأربعة، لا من حيث الشخص، شخصيات الأئمة الأربعة، ولا من حيث أن هذه المذاهب خدمت وتعاقب على خدمتها عشرات ومئات آلاف العلماء. فلا شك أن تقليد مدرسة علمية راسخة ثابتة أجمع المسلمون على اعتبارها، وهذا قدر قطعي، قدر قطعي لا شك فيه، أجمع المسلمون على اعتبار هذه المذاهب الأربعة، لا شك أن تقليد هذه المدارس أولى من تقليد شخص معاصر حتى لو مهما بلغ علمه، يعني بالغا ما بلغ علمه. ولهذا نحن نقول لا يمكن أن يقول أحد إن تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية أولى من تقليد أحمد بن حنبل، ده شخص مختل عقليا ما يعرفش، يعني شخص يعني ممكن تقول مرفوع عنه القلم، يعني مش عاوزين نقول كده، بس يعني خلاص هو مش يعني مش موجود معانا أصلا، العقل مش موجود أصلا. ابن تيمية لم يدعي أنه مثل أحمد بن حنبل، بل هو حين يخالف المذهب يقول هذا مقتضى قول أحمد، هذا ما تدل عليه نصوص أحمد، هذا فهمي لنصوص أحمد غير ما فهمه مثلا فلان وفلان من الحنابلة، وده عادي جدا. يعني الحنابلة يختلفون في تفسير كلام الإمام، فابن تيمية أصلا ينسب نفسه لأحمد، طول عمره ماشي على النهج ده ينسب نفسه لأحمد، فكيف تقول أنه أولى بالتقليد من أحمد؟ فيش هو أصلا وجه مقارنة، يعني المقارنة غير واردة أصلا بين الأئمة الأربعة ومن دونهم. لكن لأن بعض الناس قاصر ولا يعرف شيئا عن العلماء والأئمة فبيتكلم كده في الهوى زي ما قلنا امبارح. وحل هذه المشكلة أن تكون سلفيا بحق، وأن تعرف من السلف، وأن تعرف من هؤلاء الأئمة، وأن تطلع على أحوالهم وتراجمهم حتى تستحي من نفسك، زي ما كلمنا بالتفصيل عن هذا بالأمس. فابن رجب يقول حين يعني يريد أن يقرر هذه المسائل المهمة، وقد رؤي من فهمه وعلمه، يعني الإمام أحمد، ما يقضى منه العجب، وكيف لا، ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به وفهم مأخذ تلك المسألة وفقهها، وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان كما يحيط به معرفته كمالك والأوزاعي والثوري وغيرهم. طبعا الكلام ده مش كلام بيتقال في الهوى يا جماعة، زي ما الرجل اللي كان بيعلق علينا مبارح وعمل لك ده مستحيل وكلام الفارغ، ده كلام ده يعني مش صحف بتكتب، مش احنا مش قاعدين في اليوم السابع ولا في المصر اليوم ولا في الجرائد، احنا قاعدين كلام علماء يعلمون ان الله سيسألهم عن الفاظهم التي ينطقون بها، ويعلمون انهم يتكلمون في دين الله، ويعلمون انهم سيقلدون في هذا الكلام، وان الله تعالى سيسألهم، فالمسؤولية عظيمة، فلا يمكن ان يثني شخص على عالم بهذا الثناء إلا وهو محقق لما يقوله، ما فيش وجه للمبالغات هنا أصلا، خصوصا هذا الرجل محدث عالم كبير مستقرئ. ابن رجب ليس شخصا صغيرا في العلم، ده يعني لم يأتي أحد مثل ابن رجب أصلا منذ زمانه إلى الآن في علمه في الحديث، وهذا أمر معروف عند المشتغلين بعلم الحديث، ومعروف دقة المحدثين في الجرح والتعديل والتزكية وما إلى ذلك. فهذا الكلام مش كلام إنشائي، وقضية نعم يا شيخ كمان نعم نحتاج إلى كلام في قضية الحفظ، لأن الناس لأنهم ينظرون إلى أحوالنا نحن فيستغربون أحوال السلف. يا أخي الناس كانوا يحفظون المعلقات من مرة واحدة، شوف المعلقات اللي انت بتقعد تحفظ فيها قد ايه ومش بتحفظهاش في الآخر. كانت العرب، أحد العرب، يعني مش النابغين من العرب، أحد العرب بمجرد ما يسمع القصيدة الطويلة من أولها إلى آخرها يحفظها، لا يخرم منها بيتا واحدا. وابن عباس لما سمع أشعار من عرض عليه الأشعار كعمر بن أبي ربيعة في قصائد طويلة حفظها من مرة واحدة، بس سمعها مرة خلاص حفظها، وهكذا كانت العرب. فالمسألة يعني العقل البشري أصلا كما يثبت علماء الطب وعلماء التشريح وغيرهم يثبتون أن العقل قادر على حفظ ملايين من المعلومات، فهذا لا أشكال فيه أصلا. لكن أنت لأنك قاصر أو مقصر فبتستغرب هذه الأمور. لكن أنا لا أتكلم فقط عن الحفظ الآن، أتكلم على هذا الرجل الإمام الكبير الإمام أحمد رضي الله عنه، بيقول لك ما فيش مسألة لا في الفقه، ما هو ده كلام عامه، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في التفسير ولا في الحديث ولا ولا ولا العلوم كلها، سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وعلمه وأحاط به علمه وفهم، مش بس علم بقى حفظ زي محدثين أو غير من المحدثين، لا، بل وفهم مأخذ تلك المسألة وفقهها، ومش بس للصحابة والتابعين، وكذلك عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان كمالك والأوزاعي والثوري وغيرهم. وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاويهم، فأجاب عنها تارة بالموافقة وتارة بالمخالفة. وده موجود فعلا، موجود في بعض الكتب التي طبعت. يسأل الإمام أحمد عن كلام سفيان، عن كلام إسحاق، عن كلام الحسن البصري، وهكذا تعرض عليه فتاوي هؤلاء ويجيب عنها، قد يوافق وقد يخالف. فإن مهنا بن يحيى الشامي عرض عليه عامة مسائل الأوزاعي وأصحابه فأجاب عنها، وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطأ وغيره فأجاب عنها، وقد نقل ذلك عنه حنبل وغيره. وإسحاق بن منصور عرض عليه عامة مسائل الثوري فأجاب عنها، وكان أولا قبل ده كله كمان قد كتب كتب أصحاب أبي حنيفة وفهمها، لأن الإمام أحمد أصلا عراقي، ففي هذه البيئة يعني مع أنه جمع الحديث وعرف مذاهب السلف وغيره، هو أيضا مطلع على مذاهب أهل الرأي. بل إن الإمام أحمد رحمه الله هو نفسه ينص على هذا ويقول: أول ما كتبت الحديث، أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف. يعني في بداية طلبه لعلم الحديث ذهب إلى أبي يوسف الإمام الكبير صاحب أبي حنيف رحمهم الله. فالإمام أحمد قرأ عليه، اختلف إلى أبي يوسف، ذهب إليه ودرس عنده. وسئل الإمام أحمد مرة: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ مش موجود عند المحدثين الحاجات، الشغل ده مش شغل المحدثين، انت جايب الحاجات الدقيقة دي منين؟ طبعا معروف ان المحدثين في هذا الوقت كانوا عندهم تقصير كبير في جانب الفقه، وكان اهل الرأي وكان المشتغلون بالفقه يعيرون اهل الحديث بينهم، يعني ما صنع الحداد كما يقولون. حتى جاء الشافعي وكان مقويا لظهر أهل الحديث، ولهذا كان أهل الحديث يعظمونه جدا، وكان الإمام أحمد يحبه ويعظمه ويدعو له في سجوده دائما، ويقول إنه كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، عارفين قدر بعض، ومع ذلك هو إمام وهذا إمام وبينهما خلاف عادي. ومع ذلك أيضا يقول إن ما استفاد الشافعي منا أكثر مما استفدنا منه، والدنيا ماشية. فالإمام أحمد عنده مسائل دقيقة، ده مش موجود عند المحدثين، لأن الإمام أحمد نفسه هو اللي بيقول كما قلت لكم مرارا: ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. أصحاب الحديث دول غلابة في معظمهم، ما عندهمش فقه، ده واقع أهل الحديث من زمان الإمام أحمد، ما بالك بقى في زماننا احنا. وده نص الإمام أحمد، مش حد مثلا بيكره المحدثين بقى فعنده حقد، وزي ما بعض الناس دلوقتي يقول لك: ده انتوا عندكم حقد على المحدثين، وأصل أنتم منهجكم الفقهي غير منهج يا عم حقد إيه بس، هو المحدثين دول قتلوا لنا قتيل مثلا، يا عم ده نحن نحبهم وندعو لهم ونعظمهم، هم الذين حفظوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام جزاهم الله خيرا، ولكن أهل كل علم أدرى بعلمهم وأدرى بتخصصهم، دول أهل الرواية مش أهل الفقه. فخذ من كل علماء ما تخصصوا فيه وما برزوا فيه وما وصلوا فيه إلى رتبة العلم والتحقيق، وده ليس فيه طعن في المحدثين. كما أنك إذا قلت إن الفقهاء عندهم أحاديث ضعيفة كثيرة ولا يميزون الصحيح من الضعيف أو كثير منهم هكذا، ليس هذا طعنا في الفقهاء. فالدنيا يعني عاوزين ناخدها كده بالراحة عشان نفهم الأمور صح. فالإمام أحمد هو الذي ينص على هذا، ومع ذلك لما عنده مسائل دقيقة، طيب من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ ما طبعا مش من المحدثين. فقال: لا، من كتب محمد بن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة الإمام الكبير. وطبعا محمد بن الحسن هذا من يعني من أحد فقهاء الإسلام، شخصية أيضا عبقرية زي ما قلنا كده عن الشافعي أمس، هو كذلك أيضا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. فما بالك بأبي حنيفة؟ مش بس يعني عارف أن هذا الكلام ليس فقط في الفقه في مذاهب أهل الرأي في مذاهب، لا ده كمان اللغة العربية. يقول أحمد: كتبت من العربية، يعني من اللغة العربية، أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. يا الله، طبعا اللي ما يعرفش أبو عمرو ابن العلاء هيسمع الكلام ده كده ويعديه وخلاص، إيه يعني إيه أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء؟ يعني ده مش تخصص الإمام أحمد، وما بيقولك كتبت فيها، كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. أبو عمرو ده كتب من أشعار العرب من نيف وثمانين قبيلة كده مشافهة. شوف أبو عمرو بن العلاء كتب من أشعار العرب جمع منها من نيف وثمانين قبيلة عربية يأخذ منهم مشافهة. هذا الإمام الكبير المعروف المحدث اللغوي القارئ المعروف الكبير. فده علم الإمام أحمد باللغة. شوف العظمة. يعني في الحديث ما فيش حد وصل إلى رتبته في حفظ الحديث، ولا في معرفة صحيحه من سقيم، ولا في معرفة آثار الصحابة والتابعين. في التفسير عرفنا ما كان عليه الإمام أحمد بالأمس. في معرفة مذاهب فقهاء الأمصار أدينا قلناه. في معرفة اللغة العربية كتب أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. يعني شيء والله مذهل، مذهل فعلا. هذه آية من آيات الله. فلما أقولك أحمد بن حنبل قال، ده أحمد بن حنبل مش بس كده، ده كان يعرف فارسية. أنا خايف يكون يعرف إنجليزي وفرنساوي، لو كان في زمانه إنجليزي وفرنساوي. الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد ذكر أنه كان يعرف اللغة الفارسية كمان، يعني مع اللغة العربية. فيا لله العجب. فما يجيش بقى حضرتك يجي لك مسألة فيها فهم لك أو فهم لمشايخك يخالف فهم الإمام أحمد، فتقول معيش أصل الإمام أحمد لم يبلغه الحديث. يا عم والله العظيم عيب، أنت تزري بنفسك، أنت تزري بنفسك. وبعدين لما تكرر الكلام ده، طب ممكن تقول لي هو المليون حديث بتوع الإمام أحمد دول إيه هم؟ أما كل الأحاديث لم تصله ولعلها لم تبلغه، طب هو إيه اللي بلغ الراجل الغلبان أحمد بن حنبل المسكين ده اللي ما عرفش حاجة، وبلغ حضرتك في القرن الرابع عشر الهجري ولم يبلغ الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري؟ أنتوا يا جماعة يعني إيه التخريف اللي بتقولوها دي؟ فمن عرف قدر هذا الإمام كان فإنه يبذل جهده فقط ليفهم كلامه، ليعرف مآخذه الدقيقة في فهم كلامي، في فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أولا قد كتب كتب أصحاب أبي حنيفة وفهمها، وفهم مآخذهم في الفقه ومداركهم. وكان قد ناظر الشافعي وجالسه مدة وأخذ عنه. ده طبعا معروف عن الإمام أحمد. وشهد له الشافعي رضي الله عنه تلك الشهادات العظيمة في الفقه والعلم. وأحمد مع هذا شاب لم يتكهل. ما هو فعلا انت عارف الشافعي أصلا متوفى 204 هجريا، يعني هو كان في العراق لما قابل الإمام أحمد. كان الإمام أحمد عنده 30 سنة مثلا، يعني أو في الثلاثينات من عمره، وقعد يقول لك ده إمام في الزهد وإمام في الفقه وإمام في الحديث وإمام في الورع وإمام في الفقر. قعد يعدد 8 حاجات الإمام أحمد إمام فيها. وقال: خرجت من بغداد وما تركت أفقه ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وبغداد دي ساعتها حاضرة الإسلام، بغداد دي مش أوروبا يعني، ولا ده هي حاضرة الإسلام ودار الخلافة، يعني علماء الأمة مجتمعون فيها. فالشافعي بقى، شوف الشافعي عبقري الدنيا، يقولك خرجت من بغداد وما تركت فيها أفقه ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. ده وأحمد عنده 30 سنة. أحمد بن حنبل بقى عاش بعدها 40 سنة تاني تقريبا. تخيل كان وصل لإيه. يعني تخيل أحمد بن حنبل 40 سنة بعد ما الشافعي قال كده، ما الذي حصله الإمام أحمد بعد كلام الشافعي؟ يعني هو إيه تاني أصلا ممكن يوصله الإنسان إذا كان هو أعلم وأورع وأفقه أهل بغداد؟ إذا كان هو وصل إلى رتبة الإمامة في فقه وحديث وكذا وكذا وكذا بشهادة الشافعي، اللي الشافعي ده يعني شمس، اللي ما أحب هو كالشمس للدنيا، مش واحد يعني، مش الشيخ بتاعه زكاه وشوية جهلة قاعدين مع بعض بيزكوا بعض ويفردوا عضلاتهم على الناس. ده الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. والإمام أحمد قعد 40 سنة بعد كده، ما بالك ما الذي وصل إليه الإمام أحمد وحضرتك قاعد كده متكئ على أريكاتك شبعان تقول معلش نحن رجال وهم رجال؟ يا أخي يا ريتك كنت خنثى مشكل عشان ترحمنا من نحن رجال وهم رجال دي، عشان ما تقولش نحن رجال. يا أخي اتق الله في نفسك، نحن رجال وهم رجال؟ يعني أنت حطيت رأسك برأس الناس دي كده بشرة قلم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وبعدين يرجع يقول لك الكبر. ده نص النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هو في غمط للناس أكثر من كده؟ أما تيجي حضرتك تحط رأسك برأس أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، هو في في الدنيا غمط للناس أكثر من كده؟ ده يا راجل ده الكبر لو تلبس بشخص لتلبس بكم، لو الكبر ده كده ترسم بني آدم هيترسم فيه كنتم. من تغمطون العلماء حقهم ومن تنزلونهم عن قدرهم، وقاعد حضرتك متكئ نحن رجال وهم رجال وأخطأ مش عارف مين في كذا، يا ابن عيب عليك. كل الكلام اللي بنقوله ده انت تعرف ايه يعني، انا عاوز اعرف ايه قدر علمك حضرتك مثلا، ماذا تعرف من اثار الصحابه والتابعين، ماذا تحفظ من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا تعرف من مذاهب فقهاء الامصار، ماذا تعرف من اللغه العربيه، من كلام العرب ومشافات كلام العرب، حضرتك ايه في العلم يعني عشان نفهم كيف تضع ترجيحاتك وترجيحات مشايخك وترجيحات العصر كله بجوار ترجيحات احمد بن حنبل والشافعي؟ يعني حضرتك بتتكلم في ايه بالضبط عشان نفهم بس، لو احنا يعني مغفلين فهمنا. طيب معلش خدنا على قد عقلنا، في وحي بيوحى اليك يعني حضرتك عهد اليك بعهد معين او وحي معين والناس دي ما كانتش تعرفه، انت بتتكلم في ايه اصلا؟ سبحان الله. طيب، وشهد له الشافعي رضي الله عنه تلك الشهادات العظيمه في الفقه والعلم، واحمد مع هذا شاب لم يتكهل. ومعلوم أن من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنها. ما إيه تاني؟ خلاص من حقه يجتهد بقى، ما هو إيه تاني؟ هو ده بقى الاجتهاد، هو ده الأصوليون يتكلمون عنه في شروط المجتهد، اللي بعض الناس لأنه مش متصور وما شافش في الدنيا حد كده يقولك يا عم دي شروط، أنتوا بتعقدوا الناس، انتوا حاطين شروط تعجيزيه. ما الشروط اللي انت بتقول عليها تعجيزيه دي هي اصلا اخذت من احوال الائمه، شافوا كده انتوا مش احنا متفقين ان الائمه الاربعه دول مجتهدون؟ طيب تعال نعرف كده احوالهم ايه، بصوا في احوالهم وتراجمهم وما نقل عنهم، قالوا اه صفاتهم القدر المشترك بينهم كذا وكذا وكذا وكذا، هؤلاء وغيرهم طبعا، لان المجتهدين اكثر من الاربعه كما عرفنا، فده امر متحقق فعلا، بس كان متحقق بكثره في الزمان الأول وفضل يقل يقل يقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. المهم إن احنا بنقول على نفسنا سلفيين ودايما السلف أفضل من الخلف، وتيجي بقى في الفقه لا معلش احنا أعلم من المتقدمين. طب يا عم ايه الخلل اللي حصل لك في الحتة دي؟ ما انت كنت ماشي كويس، السلف أعلم من الخلف واحنا سلفيين واحنا مش عارف ايه، و لا شك ان ما لا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حلو جدا، ايه بقى اللي خلى زماننا المهبب ده افضل من زمان الائمه الاربعه وان احنا اعلم من الائمه الاربعه؟ يعني ايه الـ ايه الـ الاستثناء اللي نزل لك يعني اننا اعلم وافقه وادرى بالنبي عليه الصلاه والسلام من هؤلاء العلماء؟ ايه خصوصيه زمانك ده؟ ما خصوصيه زمانك عن الازمنه السابقه والعلم الذي نزل علينا من السماء؟ ده هي بس الموسوعة الشاملة والحاجات اللي لو نور قطع هتعرف حقيقة الناس، لو ما فيش كهرباء كده هتعرف حقيقة الناس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب، فأسهل شيء يقول معلوم أن من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنها على قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ المعروفة. ومن هنا قال عنه أبو ثور كان أحمد إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه، أو كما قال. شوف حضرتك لما تفتح الموسوعة الشاملة، وطبعا ده مش علم الدنيا ولا حتى يصل إلى عشر علم الدنيا في الإسلام فقط، المطبوع أصلا يا جماعة من كتب، المطبوع من كتبنا لا يمثل نصف، خلينا كده يعني نبالغ شوية، نصف كتب أهل الإسلام، وطبعا ولا حتى الربع. والمخطوط الذي وصلنا لم يقف عليه معظم الناس، ووصلنا كله على بعضه هو لا يمثل أيضا كل كتب أهل الإسلام، لأن منها ما ضاع ومنها ما أتلف ومنها ما سرق ومنها ما حرق ومنها ما وضع في البحر وغرق كل حاجة. فأنت هتروح فين؟ أحمد بن حنبل بقى بيقول لك أبو ثور عنه كان إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه. أي حد يخش يقول تهويل الكلام ده أنا أحذره مرة والثانية بلوك مباشر. بعض الناس بيقول لي يا شيخ ما تشغلش نفسك بالتعليقات. أنا لو كنت جالسا في درس ودخل واحد من برا يستهبل أو يتفلسف لازم أرد عليه. يعني إحنا كده كأننا في درس أو بالضبط. فاللي عاوز يخش يعلق يستفهم يستفسر على العين والراس، هيخش يستهبل على القفة مش على العين والراس. ماشي يا جماعة، يعني سبتك مرة التانية ايه انت عارف على طول، لان لا يقبل عندنا التهكم من قدر الائمة، من قدر ائمة الاسلام، ولا التقليل من شأن ائمة الاسلام. ده خط احمر عندنا. نعم. فيقول ولا نعلم، اسمع بقى الحتة دي، اسمع يا عم انت وهو، اسمع يا حبيبي اللي بتقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، اسمع معايا كده كويس كلام ابن رجب. ولا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علما. دي بقى مش أنا في حاجات بقعد أقول لك كررها كده قبل ما تنام، دي النهاردة تقعد تكررها وردك النهاردة. ولا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علما، وكان أشد الناس اتباعا للسنة إذا صحت ولم يعارضها معارض قوي. حط على ولم يعارضها معارض قوي، دي ما شئت من الخطوط عشان تفهم ليه العلماء بيخالفوا السنن في نظرك. ما انت بتشوف حديث بتشوف حديثا وتقول ايه اهو سنة ولم يقل بها، فين ما لم يعمل بها العلماء. طب ما هو شرط العمل بالسنة ان تسلم من المعارض، اولا انها تكون صحيحة، وثانيا تسلم من المعارضة. يعني ما يكونش منسوخ، ما يكونش مخصص العام مخصوص، ما يكونش المطلق قد قيد، ما يكونش في حديث اخر ارجح من هذا الحديث. يعني هناك مسالك كثيرة للعلماء غير ان الحديث صحيح. مسألة الحديث صحيح يعني اعمل بيه، وضعيف يعني ما تعملش بيه. شغل النظريات الحسابية دي العلماء هو ليس طريقة العلماء، دي طريقة من لا يفهم باختصار كده وش، يعني طريقة حديث صحيح فيجب العمل به بمجرده، حديث ضعيف فيجب ترك العمل بمقتضاه بمجرده. ده كلام فارغ لا يعرفه العلماء. حتى ابن القيم في مقدمة أعلام الموقعين في أول الكتاب كده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم تكلم على مسألة الحديث الضعيف دي، فده مش معروف أصلا يعني. ولهذا أبو محمد الجويني أبو إمام الحرمين، والد إمام الحرمين، رجل عالم كبير وصل رتبة الاجتهاد المذهبي على الأقل، فقال لك أنا وجدت أحاديث صحيحة ولم يقل بها الإمام الشافعي، فأراد أن يجمع كتابا وسماه المحيط، وجمع في هذه الأحاديث التي لم يقل بها الشافعي، يقول إن ينبغي أن يكون مذهب الشافعي القول بهذه الأحاديث. بس ربنا أكرمه وعرض هذا الكتاب قبل ما يخرجه للناس على الحافظ البيهقي، اللي الناس بيقولوا إن البيهقي ده له منة على كل شافعي حتى على الشافعي نفسه، لأنه ناصر مذهب الشافعية في جهة الاستدلال وجهة الحديث في كتبه المعروفة كالسنن ومعرفة كالسنن والمعرفة وغيرهما. فالبيهقي نظر في هذه الأحاديث فوجدها جميعها معللة، فيها علل تمنع من الأخذ بها، إما ضعيفة وإما منسوخة وإما فيها يعني من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، المهم فيها علل. جعلت الشافعية رحمه الله يعرض عن الأخذ بها، فكتب بهذا إلى أبي محمد الجويني، والرجل طبعا رجل منصف مش بتاع مكابرة، مش فرحان إنه لا حديث ما قالش به الشافعي هي إيه؟ تعالوا بقى نطعن في كتب الفقه ونزهد الناس في كتب الفقه، والفقهاء ضيعوا السنن وسيبكم من فقهاء وخليكم معانا احنا المحدثين واحنا اللي هنقول لكم. لا، الناس الحمد لله كانوا عقلاء وعندهم دين. فلما رأى كلام البيهقي اقتنع بهذا وقال هذه بركة العلم، وأعرض عن تأليف كتابه وعن إخراجه، ورجع تاني يعرف قدر نفسه مع الشافعي. ولهذا ابن خزيمة المحدث الكبير بيقول لك ما فيش سنة، أنا لا أعلم سنة صحيحة لم يقل بها الشافعي، ما فيش، ده لا الشافعي. فإحنا برضو عشان ما تقولش إحنا متعصبين للإمام أحمد، لا، وكذلك هو الإمام أحمد يقول ابن رجب: ولا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علما، وكان أشد الناس اتباعا للسنة إذا صحت. فإحنا لما بنقول لك قلد أحمد بنقول لك قلد من هو أعلم الناس بالسنة وأشد الناس اتباعا للسنة، مش بنقول لك أحمد في مقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كفر، لو حد قال كده يبقى كافر. ده احنا بنقول لك أحمد لأنه أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك ومن مشايخنا. فيا من تريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام امشي وراء الإمام أحمد. وده علي بن المديني المحدث الكبير كان بيقوله على نفسه، هو قرين أحمد عايش معاه في نفس الوقت، يعني أصحاب عايشين مع بعض، مش احنا اللي جايين بعد 1200 سنة نقول نحن رجال وهم رجال، لا، ده عايشين مع بعض. يقولك أحمد حجة، إني اتخذت أحمد حجة بيني وبين الله. طب درج المحدث كبير يعني من حفاظ الإسلام المعدودين علي بن المديني، ده إيه اللي يخليه يتنازل عن أنه يدخل بدماغه ويتفقه في الحديث ويقولك لا أنا جعلت أحمد حجة بيني وبين الله؟ يعني في تقليد اهو في زمان الأئمة الأربعة، يعني في محدثون يقلدون الفقهاء، نعم اهو. فأنا لما بقول لك قلد أحمد أنا مش بقول لك اترك السنة، بالعكس، ده أنا بقول لك أنت عندك قصد حسن، زي ما قلنا مبارح، أنت رجل فاضل وتحب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأحمد أعلم برسول الله مني ومنك عليه الصلاة والسلام، يلا بقى اتبع الإمام أحمد أو الشافعي أو يعني مش لازم أحمد بعينه، يعني لا أتكلم عن المدرسة المذهبية عموما، هي مدرسة الدليل لكنه الفهم الصحيح للدليل. ومسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي، كتب فيها الإمام المجتهد تقي الدين السبكي كتابه المهم في معنى قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، وتكلم فيها الإمام النووي، وتكلم فيها الأصوليون أيضا في كتب الأصول، وتكلم فيها القرافي في شرح التنقيح، وقال إن استقراء غير المجتهد لا عبرة به. لما واحد مقلد يقول والله أنا لم أجد معارضا لهذا الحديث، أنت يا حبيبي لا عبرة باستقرائك، لا عبرة باستقرائك، هذا إنما يرجع فيه للمجتهد. طب أنا معلش يعني في قلبي شيء ومش مطمن، عاوز أقلد إمام تاني، ماشي، إحنا لا نحجر عليك، إحنا بنقولكش لازم تقلد أحمد بن حنبل، بس خد بالك شرط الأخذ بهذا الحديث أن يقول به إمام آخر كالإمام أحمد، عشان ما تشذش بفهمك، يعني اللي قاله ابن الصلاح وقاله النووي وغير وغيرهما، ما تجيش بقى تشوف تلاقي حديث الحديث حجة بنفسه ولو لم يقل به أحد، ده ضلال يا حبيبي، ده ضلال مبين، ولو لم يقل به أحد هذا ضلال مبين. وبص في التاريخ هتلاقي العلماء ينصون على هذا المعنى، وأن الحديث مضلة إلا للفقهاء. ما تجيش بقى في القرن الرابع عشر الهجري وتقول والله أنا وجدت حديثا صحيحا، طبعا ممكن تكون مخالف أصلا في الصحة، سلمنا أنه صحيح كمان، يعني طبعا في نظر أول، وعدت الدور لقال به أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا فلان، وأئمة الإسلام كلهم تركوا هذا الحديث، وانت بقى تقعد ماسك فيه بإيدك وسنانك كأنك اكتشفت الذي ضلت عنه الأمة 14 قرن بمئات آلاف بل بملايين العلماء أهل ضلال تركوا هذه السنة، ضاع الحق منهم. والله العظيم هذا فتح لباب التحريف في الدين لا مثيل له، مع ان انت بتقول لا ده انا قصدي حسن وانا اتبع السنة والحديث حجة، الحديث حجة بس فهمه من الذي يفهمه؟ يعني كل علماء الإسلام تركوا هذا الحديث تظن أنه مقبول وأعرضوا عنه وضاع الحق من الأمة وخبأ الله الحق 14 قرن من الزمان وجل حضرتك يا ابني؟ والله العظيم هذا ضلال، ستفتح على نفسك بابا لا يمكن أن تغلقه لو التزمت هذا اللازم. فسبحان الله العظيم، أي سلفية تدعي؟ ولذلك ما ينفعش تيجي هنا الحديث حجة بنفسه. لا، هو مش كده، هي مش عمليات رياضية حسابية. حديث صحيح كيف فهمه العلماء؟ أنا مش لاقي إجابة مقنعة عن هذا الحديث. طب في عالم قال بهذا الحديث غير أحمد بن حنبل مثلا؟ ماشي، لك أن تقلده، ما بنلزمكش التقليد الإمام، لك أن تقلد الشافعي مثلا في هذه المسألة. لكن اللي مش لك، اللي مش لك وممنوع منه إنك تتجرأ على مقام الإمام أحمد لما تخلفه تقول معلش أصله أخطأ في كذا. لا حضرتك، مش هذا غير مقبول منك. وده اللي ابن تيمية بقى بيقوله: من كان من أهل التقليد لزم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ. مش من حقك. ماشي، قلد مالك ابن أنس في هذه المسألة، ما قلدش الشافعي ولا أحمد، بس هتقول خالفت أحمد تقليدا لمالك، وانت هنا مقلد وهنا مقلد. ويسعك ألا تخالف أحمد على فكرة، حتى لو ما لقيتش إجابة مقنعة عن هذا الحديث، يسعك أن تقلد أحمد ويسعك أن تقلد مالكا، لكن لا يسعك أنك تقول أخطأ أحمد عشان انت راسك براس أحمد. لا، كده لا يسعك، غير مقبول منك هذا الكلام. مقام العلماء لا يستهان به هكذا. فلما تخالف تخالف مقلدا، مش تخالف مجتهدا، تخالف مقلدا. واضح هذا الكلام؟ إذا احنا لا نلزمك باتباع المذهب وعدم الخروج عنه حتى لو لم تجد جوابا عن الحديث. اصل انت وجدت او ما وجدتش كان عدم في الحقيقة، بس عشان ريح قلبك قلد يا عم واحد تاني، مش مشكلة، بس تكون عالم معتبر، مش تقلد معاصرا وتترك المتقدمين كلهم. هذا أمر واضح ونص عليه العلماء، نص عليه في هذه المسألة تحديدا الأصوليون كابن الصلاح والنووي وغيرهم. فابن رجب هنا يقول: لا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علما، وكان أشد الناس اتباعا للسنة إذا صحت ولم يعارضها معارض قوي. لازم القسين دول. وإنما ترك الأخذ بما لم يصح، رقم واحد، وبما عارضه معارض قوي جدا. فلما يجي لك حديث صحيح، أولا قطعا عرفه الإمام أحمد، ثانيا هل صححه ولا لا، لازم تنظر النظر ده، ممكن يكون ضعيف عند الإمام وصحيح عندك ولا عند واحد تاني، مش مشكلة. فلا تلزم أحمد بتصحيحه غيري، أحمد رجل مجتهد في الحديث، مش محتاج أنك تقول صححه البخاري مثلا، والبخاري حج عن أحمد بن حنبل؟ مين قال لك كده؟ فضلا مع قلتلك البخاري هو مش الألباني ولا أحمد شاكر. لما البخاري صحح حديث وأحمد ضاعف حديثا، ما فيش حاجة على فكرة، عادي جدا. فأولا هل صححه أحمد؟ ثانيا كيف فهمه أحمد؟ ثالثا لماذا عدل الإمام أحمد عن الأخذ به؟ إيه المعارض اللي عند الإمام؟ تقعد أنت بقى تقرأ وتبحث وتنظر وتستفرغ الوسع لما تكون أهل كمان، بس مش أي حد يقولك نظرت، يروح ضرب على جوجل أو على الشملة ويقولك والله نظرت ولم أجد جوابا عن هذا الحديث، يا فرحتي. هو ده النظر؟ ده النظر ده دخلك النار. النظر ده يدخلك النار مع المفترين على الله الكذب، الذين قال الله عز وجل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف بقى آخر حاجة إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مصيبة، ضغطات كده على الأجهزة وفتح شوية كتب وبعدين لك معلش لم أجد جوابا عن هذا الحديث. هو أصلا من قال لك أن حضرتك وجدت أو لم تجد في اعتبار باللي بتعمله ده؟ فلما يبقى واحد عالم كبير بقى وفعلا من أهل النظر والاستقراء في الشريعة وعارف المصادر والموارد ويعرف يقف على الأدلة ومن مظنها وكلام العلماء من مظنه واستقرأ كتب أحمد، ده بقى للعلماء نص عليه إن شافعي من أهل الاجتهاد في المذهب الشافعي، لازم يكون كده صفة إنه يكون مجتهد. والشرط اللي خليه ينفع يخالف إنه يستقرأ كتب الشافعي، اللي هي لم تصلنا على فكرة إلا بعضها، في كتير لم يصلنا أصلا، ويستقرأ كتب الآخذين عن الشافعي وكتب أصحاب الشافعي. وشوف بقى في إجابة مقنعة ولا ما فيش إجابة مقنعة؟ ما فيش إجابة مقنعة. هنا ممكن يجوز مش واجب يجوز أن يخالف الشافعي ويقلد غيره بشرط أن يكون قد قال بهذا الحديث إمام آخر مستقل فيعمل تقليدا. شفت حضرتك بقى بتكلم فين؟ إنما لا أنا والله مش حتى مش حافظ الأربعين النووية أو حافظ الأربعين النووية بس والله مش شايف إجابة عن هذا الحديث. يا أخي والله أنا خايف عليك, حساب ربنا عسير, وأعراض العلماء عظيمة عند الله عز وجل. لما تقول أخطأ أنت بتشهر على أحمد بن حنبل والشافعي أنهم أخطأوا في الدين, أنت أهل لهذه الشهادة هتقف فيها قدام ربنا؟ ألا يحتمل أن يكون القول اللي أنت بتتركه ده هو الحق عند الله وأنت بترده كده بأدنى نظر أو بدون نظر أصلا؟ خد بالك من لسانك, الموضوع خطير. إذن إنما ترك الأخذ بما لم يصح وبما عارضه معارض قوي جدا. اسمع بقى الحتة دي هنختم بها النهاردة الدرس وهي في منتهى الأهمية. دي يا جماعة من أهم ما سأقوله منذ بدأنا هذه الرسالة. وكان السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم بزمن النبوة. فاكر امبارح اللي كنت بقول لك أنا أعلم بحال أبي من ابني, ابني ما يعرفش أبويا أكتر مني, وأنا ما أعرفش جدي أكتر من أبويا, وأنا أعرف بجدي من ولدي. ولدي ده ممكن ما أعرفش اسم جدي أصلا, ما أعرفوش حتى ما أعرفش الاسم. فكل ما هتبعد هيبقى الجهل أكثر, تمام كده؟ إذن زي ما قلنا أمس لا شك أن من كان أقرب إلى عهد النبوة فهو أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحاله وسنته وسيرته وشمائله وأخلاقه ممن يأتي بعده, ده أمر مفروغ منه أصلا. الأسانيد بتنقل كده ومع دي مشافهة. قلت لك امبارح أحمد بن حنبل يروي أحيانا أحاديث بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. عارف يعني ثلاثة؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع عامل ازاي؟ فكيف يرد في ذهنك أصلا أنك ستكون أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ كيف تفكر هذا التفكير الإبليسي؟ فاسمع كلام ده ابن رجب خطير جدا هذا الكلام. وكان السلف رضي الله عنهم, يا جماعة برواز أرجوكم حطوها برواز, برواز النهاردة العبارة اللي جاية دي. وكان السلف رضي الله عنهم لقرب عهدهم بزمن النبوة وكثرة ممارستهم كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعرفون الأحاديث الشاذة التي لم يعمل بها ويطرحونها ويكتفون بالعمل بما مضى عليه السلف. يا منتهى الخطورة هذا الكلام. هتلاقي أحاديث صحيحة في الظاهر محدش قال بيها, والترمذي عملها في سنة الترمذي في جامعه, أحاديث محدش قال بيها أصلا وصحيحة. إيه القضية؟ وأعمل عمل متواتر عن السلف محدش خلف فيه وما فيش فيه دليل واضح أو فيه دليل ضعيف, يجي المعاصر الخالف المخالف المبتدع الضال يقول لك والله حديث صحيح لم أجد عنه جوابا حتى لو ما قالش به أحد سأخذ به, أو يقول لك عمل الأمة هنا على حديث ضعيف ونحن غير متعبدين بالأحاديث الضعيفة, وكأني ما في الصحف هو الحجة الوحيدة, ما في الكتب هو الحجة الوحيدة. طب فين النقل المتواتر؟ فين عمل المسلمين اللي هو أقوى أصلا من الأحاديث من أحاديث الأحاد؟ العمل المتواتر للمسلمين ده ما بيجيش اختراع, ده بيبقى عمل متوارث, ولهذا كانوا يجعلون هذا بمنزلة الحديث المتواتر القطعي اللي مش ممكن حد يطعن فيه أصلا. وتيجي انت بجرد قلم تقول حديث ضعيف يبقى الحكم ده ضعيف. طب يا عم اجمع المسلمين, طب عمل الأمة المتتابع 14 قرن ده راح فين؟ هتودونا في داهية. فكان السلف لأنهم قريب عهد من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعندهم ممارسة، ممارسة عايشين كده واقع عملي، ممارسة مش قراية في الكتب، ممارسة للسنن المتوارثة ولكلام الصحابة والتابعين، وبينقلوا البعض كده بالأسانيد وهم قاعدين مع بعض كده، فعارفين ايه اللي عليه العمل وايه اللي مش عليه العمل، عارفين حتى لو ما قالوش، ما بيقولوش، ما بيكلموش حد. عارف لما واحد جاي للإمام أحمد يسأله فاحتج عليه بحديث، عامل نفسه بيتفلسف على أحمد بن حنبل، قال له صبيان نحن لا نعرف تلك الأحاديث، انت شايف عن صغار معاك يلا، هو كده بيقوله كده، فوق لنفسك يلا، انت شايف عن صغار معاك، صبيان نحن لا نعرف تلك الأحاديث، هو ده نفس العبارة. ولما ذكر بعض الأحاديث قال لها فقه حديث لا يعرفه كل أحد، وما قالش هو الفقه، وما حدش اعترض على فكرة، لا المعاصرين اعترضوا عليه ولا اللي جم بعده زعلوا انت ازاي ما توضح لناش الفقه، هم فاهمين بيعملوا ايه، والدين مش سداح مداح كده مفتوح لكل من يلعب، لكل من هب ودب، العلم له طريق لابد ان تسلكه عشان تفهم، مش هتسلك ما تفهمش، خليك قاعد كده، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بس ده اللي ربنا فرضوا عليك، غير كده هنفتح باب الانحراف والتحريف. فلذلك المسألة محسومة، فيه أحاديث شاذة لا يعمل بها العلماء بالإجماع، هم بينهم من بعض عارفين الكلام ده فيطرحونها ولا يعملون بها ويكتفون بالعمل بما مضى عليه السلف. عارف لما واحد يفهم الكلام ده تلاقي، عشان كده بقى البهوتي رحمه الله امبارح لما قلت لكم بيقول لك والله أنا مش لاقي دليل على مسألة قراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لعل له دليل، ما هنعمل ايه طيب، ما هو أحمد بن حنبل ده واحد ربنا نور له عقله بيفهم، ويجي واحد تاني لك مش لاقي دليل، والحجة في الحديث، ومعلش احنا مش متعبدين بأقوال الرجال، هو الرجال دول حجج بأنفسهم ولا لأنهم أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا بقول لك أحمد بن حنبل حجة في نفسه كده، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويكتفون بالعمل بما مضى عليه السلف ويعرفون من ذلك ما لم يعرفه من بعدهم ممن لم تبلغه السنن إلا من كتب الحديث لطول العهد وبعده. لا إله إلا الله، ابن رجب المحدث العالم الفذ في علم الحديث بيقول لك إن هؤلاء السلف كانوا يعرفون من السنن المعمول بها والأحاديث التي لا يعمل بها ما لم يعرفه من بعدهم، اللي هم حالهم إيه بقى، ممن لم تبلغه السنن إلا من كتب الحديث لطول العهد وبعده. فلما حضرتك كل ما عندك من علم هو اللي في الكتب، اقفل بقك وما تكلمش، حضرتك أقصى ما عندك لما نسلم لك يعني غاية التسليم قريت كتب الإسلام المطبوعة كلها والمخطوطة كمان في علم الحديث، حرام عليك أن تفتي في دين الله، ما تفتحش بؤك بكلمة واحدة في الفتوى، ولا تعرض العلماء اللي عاشوا هذه السنن المتوارثة ومارسوها وكانوا بيكلموا بعض كده الصحابة ويقولوا للتابعين والتابعين يقولوا اللي بعدهم دي سنن تعملون بها ودي ما تعملوش بها، دي ليس عليها العمل كده بلسان الحال أو بلسان المقال. فالذي لن تبلغ السنن إلا من كتب الحديث لطول العهد وبعده، ما ينفعش يعترض على اللي كانوا عايشين هذا واقعا عمليا، ده لو كنت سلفي يعني، أما لو أنت واحد مش سلفي خلاص ما فيش كلام معك أصلا، ما احنا نتكلم مع الناس اللي بيقولوا احنا نعظم السلف، احنا بتوع السلف واحنا كمان والله بتوع السلف، بس مش بالدعاوى. اذا فهمت هذا وعلمته، ابن رجب بقى بعد ما خلص اللي عنده راجل تعب معانا قال اذا فهمت هذا وعلمته فهذه نصيحة لك ايها الطالب لمذهب هذا الامام اؤديها اليك خالصة لوجه الله تعالى، فانه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ايه بقى النصيحة اللي خالصة لوجه الله؟ بكرة إن شاء الله هنقرأها ونعرفها، نسأل الله تعالى أن يرحم الحافظ ابن رجب وأن يجزيه عنا خيرا وأن يبصرنا طريق السلف حقا ويسلك بنا هذا السبيل، إنه تعالى جواد كريم، آمين. حنوقف بقى مع الأسئلة إن شاء الله البث لا ينقطع. الشيخ كمال يقول أيوب إيه حميد بن أحمد البصري قال كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة فقال رجل الأثر ده من الأثر الجميلة جدا جدا جدا يعني كانوا عارين بيكلموا كده في مسألة مع بعض. فقال رجل لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث يعني هو بيقولوا كذا كذا فيه سنة. فواحد طلع زي المسمار كان فيه مسامير برضه بس كانوا بيدقوهم على طول المسمار ده يدق كده على طول طلع له زي المسمار كده قال له يا إمام لا يصح في هذا حديث يا فرحتي بيك يعني مش عايز أقول كلمة وحشة يعني أنت قاعد مع أحمد بن حنبل وجاي تقول له لا يصح حديث لا إله إلا الله ثكلتك أمك لا إله إلا الله قال له لم يصح فيها حديث. بص بقى أحمد ريح دماغه من هذا البطريق وقال له إيه إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته أثبت شيء. يا عم ماشي يا عم البطريق الحديث مش صحيح أنا بقى هقلد الشافعي. أحمد بن حنبل أهو أنا يا عم هقلد الشافعي. ثم قال قلت للشافعي ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال فأجاب فيها. فقلت من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال بلى. فنزع في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم هو حديث نص. شفت الناس دي بتفهم الشافعي ما بيتكلمش في الدين بجهل. مش الحديث ضعيف يا بطريق أنا هقلد الشافعي ده أحمد بن ده نص ده مش تخريج ده مش قول واحد متأخر ده نص الإمام أحمد قاعد بيكلم واحد كده مسمار طلع له فبيكلمه عشان تعرفوا احنا لما بنعمل كده مع البطريق لنا سلف. ناخد بقى ايه جزاك الله خير يا شيخ كمال ناخد الأسئلة. الله ينور عليك يا أخي يمن أو يمان جزاك الله خيرا. شوف لنا الأسك يا شيخ. والله يا شيخ الأسك ده أنا عندي 80,000 سؤال 80,000 وشوية أنا تعقدت من الأسك. الله المستعان إن شاء الله نحاول نجاوب على قد ما نقدر. محمد العنتري بيقول تكفي هذه الحلقات أنها حركت المياه الراكدة. الحمد لله نسأل الله أن ينفع بها. الشيخ كمال بيقول لي كروان الكحة كروان يا سلام هذه عين المحب يا شيخ كمال الله يرضى عنك. ماشي كلها معاكسات بقى وحاجات كده. أشكركم على هذه المشاعر الطيبة. آمين آمين آمين وإياكم. عبود علي بيقول لي عندي 4 أسئلة. هل تفتي بأقوال خارج مذهب أحمد؟ أنا يعني بسألني عن نفسي أنا رجل الحنبلي عارف قدر نفسي أنا بدأت مجتهدا في العلم أنا كنت راجل مجتهد مطلق قربت أبقى صاحب مذهب كمان وزي ما قلت لك كده قريت كتب الجماعة كلهم شوكاني صنعاني ألباني كل اللي انت عاوز تقوله وكمان إيه أنا كنت كان عندي همة عالية فكنت بقعد أفرغ الأشرطة مش بس أقرأ الكتب. وبعدين لقيت نفسي مجتهد. أنا كنت بقرأ على فكرة فتاوى شيخ الإسلام قبل ما أقرأ مختصرات الفقه يعني ماسك فتاوى ابن تيمية في الفقه بجريدها كده جردا ولسه ما كنتش حافظ زاد المستقنع. تخيل أنا كنت عامل إزاي يعني إيه بطريق زي ما الكتاب بيقول. فأنا عارف الموضوع ده كويس جدا بدأ مجتهد يعني مجتهد مطلق. وبعدين ربنا أكرمني قريت شوية في الكتب بصيت على حال السلف لقيت أن أنا في الضياع. كل اللي قريته وعرفته ده لقيت أن أنا في الضياع فعرفت قدر نفسي فبقيت مقلد ولا أفتي إلا بمذهب الإمام أحمد. بيقول لي ما صحة الدعوة أن معتمدات المذاهب هي للمتأخرين ولا تصح نسبتها لنفس أئمة المذهب؟ دعوة باطلة فارغة ممن لا يعرف كيف اعتمدت هذه الأقوال. بس هل يجوز لطالب العلم المذهبي الاختيار داخل المذهب؟ لا بد بيقولوا لو غير المعتمد لا بد أن يعمل بمعتمد مذهبه لأن معتمد المذهب ده مش حادي بادي كرنب زبادي شاله وحطه كله على دي، ده المعتمد ما بيعملوش كده. فده جهود علماء أفنوا أعمارهم لتنقيح المذهب وليقولوا هذا ما تصح نسبته إلى الإمام، أو هذا ما تصح نسبته إلى مذهب ومدرسة الإمام. فينفعش تعرضهم إلا ما كن زيهم، أو تستفتي من هو خبير بالمذهب. طيب، أربعة، ما ضابط الخروج عن المذهب تقليدا لمذهب آخر؟ هو الذي ذكرته لك، إنك لما تلاقي دليل ومش لاقي إجابة عنه هل يجوز؟ إحنا بنتكلم في الجواز مش في الوجوب. نعم، يجوز أن تخالف بعد أن تستقرئ استقراء كاملا وأنت من أهل الاستقراء، ثم لا تجد جوابا، وقد قال بهذا الحديث إمام آخر كالشافعي مثلا، فلك أن تقلده. إنما أنت مش في هذه الدرجة يا عم، رايح دماغك لو سمحت وقلد إمامك وما تنكرش على غيرك واطمن، صدقني صدقني أنت بريء الذمة أمام الله. أمي بتقولي اطلب ينسون دافئ واشربه حتى لو كنت مباشر. خلاص بعد الدرس خلص، معلش. الأخ الكريم أبو داود بيقول لي ما في أخبار عن شرح الروض؟ إن شاء الله يا شيخ أبو داود بإذن الله يكون قريبا. بيقول لي أيضا ليتك تبث هذه الدروس على الميكسلر صوتين، لأن بعض الناس عندهم التغطية سيئة فتكون مشاهدة فيديو فيه صعوبة تقطيع. أنا ما أعرفش موضوع الميكسلر ده، ما أعرفش نظامه إيه يعني، لكن الدروس محفوظة وترفع على اليوتيوب، وأيضا سنحولها صوتيا وسنضعها كلها إن شاء الله في مجموعة الرواقي المنهجي. الأخت بتقول لي ما معنى نيف؟ نيف وثمانين يعني حاجة وثمانين كده، يعني شيء وثمانين، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 احتمالات يعني في هذه الأرقام. واحد بيقول لي والله انت عسل يا شيخ، صدقت يا شيخ اسلام. بيقول في هذا الزمان العجيب اذا تعلم الرجل لغه جيده نافعه قالوا عنه متنطع. بطريق هتقول ايه؟ طيب واحد بيقول لي هو ده درس التعليق على الرد عن مذاهب ما تبغى المذاهب الأربعة. أيوه هو ده. آمين آمين آمين. طيب بيقول إذا صح أن الشافعية غير مذهبه وعندما أتى إلى مصر في نفس الزمن، أليس من الأولى أن يجتمع المجتهدون لوضع مذهب جديد أو مراجعة القديم؟ حضرتك عليك كده تروح تدرس شوية في كتب تاريخ التشريع الإسلامي والمداخل إلى الفقه وأصول الفقه عشان تتصور تصورا صحيحا، عشان ما اسألش السؤال ده، لأن السؤال أصلا غلط، يعني مش سؤال يحتاج إلى إجابة تصححه، هو تصور أصلا غلط، فالتصحيح التصور ده مش هينفع في إجابة سؤال. طيب بيقول لي آمين كلها أدعية جزاكم الله خيرا آمين. بل يعني المجتهد لا بد أن يكون مجتهدا في اللغة وليس كما يقال يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام. فيه قولان، في هذا وفي هذا، لكن احنا يا عم خلينا بس، خليك راجل يعني على الأقل وصلت إلى درجة كبيرة من إتقان علم اللغة بجميع فروعها، ومخلص نحو وصرف وبلغة بعلومها الثلاثة ومتن اللغة وعلم الاشتقاق، ورجل دايس بقى في وأشعار العرب، يعني خلص حتى الكتب المطبوعة في اللغة كده ودماغك تنور، مش ما تعرفش تعرب جملة ولا تعرف تنطق كلام صح ولا تعرف تفرق بين شعر عنترة وشعر المولدين، ولا تعرف مثلا لو جبت لك عرائي شيخ الإسلام لما كان بيقول له واحد كلامنا مع المجتهدين أو مع من يفهم، أما أنت فلو أتيت لك بقطعة من شعر عنترة وقطعة من صحيح البخاري لم تفرق بينهم، بس كان في مسامير في كل زمان. فبيقول لي يا ابني احنا بنتكلم على اللي بيفهمه، إنما أنا لو جبت لك شعر عنترة وحديث من صحيح البخاري مش هتعرف الفرق بينهم، فأنت بتتكلم في إيه؟ لا ده ما درس لا يعرف لغة ولا يعرف نحو وآخره في النحو يعني التحفة السنية وما يعرفش حاجة اسمها صرف أصلا وما يعرفش حاجة في أي حاجة وعاوز يبقى مجتهد وعاوز يصحح ويضعف ويرجح. سبتوا إيه للعلمانيين طيب وسبتوا إيه بتوع الحداثة وسبتوا إيه للناس اللي عاوزين يحرفوا الشريعة سبتوا إيه؟ إيه الفرق بينك وبينهم؟ مش قادر أفهم. أخ بيقول لي الإمام أحمد كان يقول كنا نعد المحدثين صيادلة والفقهاء أطباء فكان الشافعي طبيبا صيدلانيا وهذا يعني أن المحدث شيء والفقيه شيء. طبعا المحدث حاجة والفقيه حاجة. في بقى واحد يبقى محدث فقيه زي الإمام أحمد كده فضل الله يؤتيه من يشاء. ولدنا الحبيب أبو نبيل بيقول لي الاهتمام بإتقان اللغة العربية يا شيخ محمد ركز عليه لا يمكن لمن طلب العلم أن يكون فقيرا في اللغة. نعم والله يا سيدنا ما ينفعش. الشاطبي بيقول لك المبتدئ في اللغة مبتدئ في الشريعة كده وش معادلات. المبتدئ في اللغة مبتدئ في الشريعة. المتوسط في اللغة متوسط في الشريعة. المنتهي في اللغة منتهي في الشريعة. اللي ما يعرفش حاجة في اللغة ما يعرفش حاجة في الشريعة خلاص. طيب يعني يسكت وريحنا من الـ الـ الـ الاختراعات بتاعته. في أحد أسئلة محتاجة محاضرات يعني مثلا كل يأخذ منه ويرد ما مفهوم رد الحديث الضعيف يعني ده كلام محتاج بس يحتاجه بس طويلا. أخونا أبو داود بيقول الموضوع بسيط جدا من يدعي أنه سلفي إذا أنت تتبع السلف الصالح في عقائدهم وفهمهم وفعلت هذا في العقيدة افعل هذا في الفقه. والله بنقول لهم كده يا شيخ تقعد تقول لي الإمام أحمد وعقيدة الإمام أحمد والمحنة ومش عارف إيه يعني أنت رضيت به في العقيدة أصل دينك ومش راضي به في مسائل الفقه يا راجل عمال تقول لنا سلفي سلفي سلفي. طب ما تفكر كده خارج نطاق العقائد المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل اللي هو إمام أهل السنة والجماعة بالاتفاق حتى الأشاعرة كانوا بينتسبوا إليه عشان ما يعني أبو الحسن الأشعري يا راجل أبو الحسن الأشعري بيقولك أنا أقول بما يقوله أحمد بن حنبل يعني ما يقدرش يخالف حاجة كده خط أحمر سياج ما ينفعش يقرب. فأنت مش بتقول عن نفسك سلفي أهو أبو داود بيقول لك أهو أبو داود صاحبنا المعلق هنا بيقول لك افعل هذا أيضا في الفقه اتبع فهم السلف في أحكام الحلال والحرام وهو الذي صب جملة وتفصيلا في فقه الأئمة الأربعة. لماذا المكابرة بعد ذلك؟ مش عارف والله لماذا المكابرة هيجننون يا شيخ. وإلا فتح الباب لكل من هب ودب أن يفهم كما يمليه عليه عقله ولا صار عندنا ملايين المذاهب فهل يقول بهذا عاقل؟ لا والله ما يقولش بهذا عاقل. ما هو فعلا يعني حاجة واضحة جدا وضوح الشمس اللي احنا عايشينه ده مش واقع. الشيخ ابن عثيمين بعد كل اللي عمله وشرح ما شرح ورجح ما رجح رجع يقول لك فين أيام الإقناع والمنتهى وعدم الخروج عن المذهب كانت الدنيا ماشية منضبطة. بيقول لك أنا بشوف فتاوي تضحك وتبكي. شوف الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه بيقول لك أنا بشوف فتاوي تضحك وتبكي. مع أن أنت ممكن تقول يا شيخ ابن عثيمين أنت أيضا كنت ترجح خلاف المذهب وفهم عنك الطلبة أن من حقهم أن يرجحوا. ممكن تقول كده للشيخ. الشيخ بقى بيقول لك أنا بصراحة شايف حاجات محزنة. الله المستعان. بيقول أو بتقول لي يعني إيه مخالف للصحة مش فاهمة يعني إيه لو حديث في الستة الصحاح ممكن يكون مش مخالف للصحة. أنا مش فاهم أصلا سؤالك بصراحة. واحد بيقول لي لولا التمذهب لضاع الدين ما صحة هذه المقولة؟ طبعا هذه المقولة صحيحة بلا شك. لولا المذاهب الأربعة لتحرف الدين. الله حفظ لنا ديننا بهذه المذاهب الأربعة بهذا التراث. واحد بيقول لي هذه رسالة أن نفترض أن تقرأ في المساجد هذه الفترة العصيبة. اقرأوا يا عم في المساجد يلا، بس مش هسألها اللي هيحصل فيكم. أنا قريتها في مسجدي من 10 سنين، أنا راجل بلطجي من يوم جبت الرسالة دي كده في عز الناس اللي بيقولك أنت كنت فين قبل ما تشتهر على الفيسبوك. أنت حبيبي ما تعرفش، لكن الحمد لله في شهود على ما أقوله الآن. هذه الرسالة أنا قرأتها في مسجدي من 10 سنوات، شرحتها للناس كده بنفس اللي بقوله ده تقريبا يعني، وكنت بقول اللي عاوز أقوله. فيعني ما تفتكرش ان انا يعني ايه دلوقتي خدت راحتي بتكلم. اصل واحد بيقول لك اصل هو بيتكلم عشان المشايخ ما بقوش موجودين على الساحه، لا انا كنت بتكلم وهم قاعدين يعني في قمه الساحه كنت بتكلم برضه. والناس عايشه ما بنجيبش حاجه يعني، الناس عايشه وشهود على ما اقول. اهو واحد بيقول لي نشهد، اعمل زي المصريين حقا نشهد. يا الله شيخ وائل بيقول لي وكيع بن الجراح شيخ المحدثين وشيخ الأئمة. يا راجل ده لما طلعت على قناة الرحمة كنت أشرح الفقه على مذهب الإمام أحمد. على فكرة حلقات الفقه الميسر دي على مذهب الإمام أحمد، ما خلفتش المذهب يعني. كنت على قناة الرحمة السلفية اللي القائم عليها لا يرضى بهذا المنهج، وكنت بقول اللي أنا عاوز أقوله وأشرح الفقه على طريقتي اللي بقولها في مسجدي، بس الطريقة يفهمها العامة ولله الحمد. ما كنتش بطلع ارجح اقول بقى اختاره الشيخ، فما كنتش بقول كده، وهم عارفين كده وهم الذين اتوا بي لاقول هذا الكلام. فالحمد لله ما كنا نداهن احدا ولا كنا يعني عاوزين نوصل لحاجه، ولو اردنا ان نصل لكنا وصلنا الى شيء بعيد. طيب بيقول لي قصد حضرتك قصدك إن من يخطئ الشافعي بعد الاستقراء وأن يعمل باجتهاد إمام آخر تقليدا؟ لا، أنا بقول إن اللي مش من أهل الاستقراء يعني مقلد ما ينفعش يعمل كده، وعليه أن يقلد الشافعي حتى لو هيقلد غيره ماشي، بس يعني ليس من حقي أن يقول لم أجد جوابا للشافعي. إنما المجتهد المستقرئ الذي من حقه أن يتكلم بهذا الكلام لابد أن يستفرغ وسعه في النظر ثم يقول لم أجد جوابا ويقلد إماما آخر. واحد بيقول لي هؤلاء مبتورون كما ليس له أهل. نعم الحمد لله، وهذه من مميزات المذهبية. أنت بتبقى ماشي كده تستظل بظل الأمة، ماشي كده أنت والمسلمين، ماشي أنت معك عزوة. أنا ماشي كده حاسس بدفء الأصحاب البهوتي وابن مفلح ومرعي والخلواتي وعثمان وجماعة حبايبنا دول وابن قدامة وشيخ الإسلام. تحس الواحد ماشي كده إيه يأوي إلى ركن شديد. في عقول ماشية معاك يا أخي، أنت مش ما تخافش مش هتضل، إنما أنت ماشي كده بدماغك اللي لوحدها هتروح فين؟ تعالوا يا جماعة تعالوا إلى ظل الأمة عشان تحس بالدفى كده، الدفى عفى. واحد بيقول لي اقتراح من جاهل او واحدة معرفش بقى، بس يعني يمكن واحدة، كلامك في هذا الموضوع مطلوب ان يكون مكتوبا مطبوعا في مؤلفة قد تكون سببا لبلوغ الحق. والله كلمني احد المشايخ اليوم الكرام الافاضل واسعدني بمكالمته، رجل فاضل جدا جزاه الله خيرا، واقترح علي هذا الاقتراح، ونسأل الله ان يوفقنا لما فيه الخير. بيقول لي حرام عليك أن تجتهد اجتهاد مطلق، تعني يا شيخ لكن افتل الشرط له هذا؟ لا، ما هو المفتي هم ذكروا أن المجتهد درجات، في مجتهد فتوى، من مراتب المجتهد مجتهد فتوى يفتي بمذهبه، وذكروا أن الأصل أنه لا يفتي إلا مجتهد مطلق، ده أصحابنا بالذات يعني نصوا على هذا كما ذكر المرداوي في التحبير، ويفتي غيره عند الضرورة. وذكر الذهبي في السير أن من وصل إلى جهة إلى درجة التوسع في العلم والإتقان سيخالف إمامه بلا شك، لكنه أيضا يفتي بمذهب إمام، خصوصا لما السائل بيجي لك يسألك على أنك منتسب إلى هذا المذهب، لأن ده كان الموجود في السياقات القديمة. الناس ما كانوا لسه وصلوا للفوضى اللي احنا عايشينها دي، فهو جاي يسألك عشان انت شافعي، يعني أنا عاوز مذهب الشافعي مش عاوز ترجيحك انت، فتدله على مذهب إمامك. إنما المفتي إذا تحقق بالعلم وتحقق بالاجتهاد فله أن يخالف إذا كان مجتهدا. طيب بيقول لي هتنسى أسئلة أمس. لا يا عم خلاص بقى لفات مات أسئلة أمس إيه، احنا مش عارفين نخلص أسئلة اليوم. تاخدوش على كده ساعة ونص كل يوم، ده يعني هو بس رحمة من ربنا انه بيرزقنا بوقت، لكن والله صعب يعني. بيقول لي هل الخلاف سائغ ومعتبر في حلق اللحية؟ عندك خلاف الشافعي، يعني الشافعية دول مش معتبرين، يعني مش مذهب معتبر، عندهم خلاف يعني خالفوا الجمهور. طبعا فيه عندهم يعني قول آخر بالتحريم، لكن معتمد مذهب الشافعية هو الكراهة، الجمهور على التحريم، الجمهور وهذا الذي نقول به مذهب المالكية والحنفية والحنابلة. يقولون بتحريم حلق اللحية، وعند الشافعية أيضا قول بهذا. فهل الخلاف سائغ؟ طبعا الخلاف سائغ، يعني تحريم ولا كراهة، خلاف سائغ، والجمهور على التحريم. ده هما بينصوا ان من الخلاف السائغ ان كحب لا ولي، تيجي في اللحية تقول مش سائغ؟ يعني انت عارف لما تقرأ في كتب الأصول هتلاقي حاجات عجيبة جدا، اقوال ده الدنيا قامت وما قعدتش علينا عشان النمص اللي هو قول الجمهور اصلا. ده انت لما تبصوا في الكتب والله هنقول ايه بس الى الله المشتكى. ده في ناس بقى بياخدوا الكلام ده ويقول لك ما احنا عشان كده بننهكوا عن التمذهب. طب ما انت بتنهانا عن التمذهب عشان ما نسوغش الخلاف السائغ، عشان احنا يعني اورع من الائمة والسلف، ولا عشان حضرتك عاوز تحمل الناس على قول واحد وتلغي الخلاف المعتبر؟ وانا قلت لكم في بدايات هذه الدروس ان تعظيم الشريعة يقتضي ان تعظم الاقوال التي تحتملها الادلة، حتى لو كنت لا تأخذ بها، لا تلغيها، لا تلغي هذا الاحتمال ما دام الدليل يحتمله، فإن له نصيبا من أن يكون صوابا. بيقول لي ما رأيك في الدكتور مبروك عطية؟ أنا قلت لكم ما تسألنيش عن حد، لا تسألني عن رأيي في أحد. بيقول لي أي الكتب قرأت تم فعرفتم قدركم؟ كتير، انا قعدت اقرا كتير، وبعدين بقى يعني تراكمي كده، يعني مش حاجه معينه يعني. بيقول لي سؤال بطريقي معلش، هل ممكن الكتب التي ما وصلتناش من كتب الائمه يكون فيها شيء جديد؟ لا، ما هو هذا من حفظ الله لديني، اني حتى لو لم يصلك هذا الحديث بسند صحيح فقد وصلك العمل بهذا الحديث، العمل القطعي المتواتر مثلا، فاطمن لم يضع شيء من الشريعة. هل يوجد تعصب بالمذاهب؟ يوجد تعصب بالمذاهب، لكنه ليس بسبب التمذهب كما فصلته في دروس المدخل فرجع إليها. الشيخ كمان بيقول لي الآن تشرب اليانسون ولك أجر، مين زيك؟ صح، يعني طاعة الأم أشرب يانسون ولك أجر. ما معنى بطريق يا شيخ؟ لا ده احنا كده يعني حاجة بنهزر فيها، ما تحطش في بالك. ما شروط ناقل الفتوى؟ ارجع لكتب الأصول عند كلامهم على مجتهد الفتوى. ما الموقف من الإجماعات الفقهية المعاصرة؟ ما فيش حاجة اسمها إجماعات فقهية معاصرة إلا النادر، يعني الأصل إنه ما فيش، والمجامع الفقهية مثلا لا تمثل الإجماع. بما تنصحنا بالبداية في كتب الفقه الحنبلي؟ اقرأ كتاب مدارج التفقه الحنبلي للشيخ أحمد القعيمي واعمل بما فيه. ماشي. واحد بيقول لي لدي إشكالية، وهي إذا بني المذهب على حديث ضعيف ما العمل؟ اعمل بالمذهب. المذهب مبني على حديث ضعيف، اعمل بالمذهب. شفت سهل ازاي؟ ناس بقى نشهد دي تقريبا على بتاعة الشرح رسالة ابن رجب، نشهد يا شيخ. طيب الحمد لله، اهو شهود اهم. كرمك الله يا شيخ سلطان، حياك الله، جزاك الله خيرا. كيف نجيب عن الأمور المستحدثة وفقا لرؤيتكم؟ والله قلنا الكلام ده من معرفش من كم حلقة كده، قلنا إن يا جماعة اللي عاملين لنا النوازل وكأن إحنا لما ندعو إلى التمذهب حنضيع النوازل، هو فين النوازل اللي بيقال فيها قول صحيح أصلا؟ هو الاجتهاد يعني أدى إلى حل النوازل؟ الاجتهاد الانفلات مش الانفلات والفوضى. نحن قلنا التمذهب المنضبط طلب العلم بطريقة صحيحة ستجعلك تعرف حكم النوازل تخريجا على المذهب، ويبقى عندك اجتهاد مذهبي، اجتهاده مذهبي منضبط تتعرف به على هذه الأحكام المتعلقة بالنوازل، والحمد لله. وهكذا كانت الأمة، يعني طلعوا المسلمين طلعوا من الأمة ماشيين بالطريقة دي. واحد بيقول لي يا مطوع الحب حرام ولا حلال؟ هتخلينا نقلش والناس ما بلاش قلش في الدنيا، ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب. يا أخي مش قادر أمسك نفسي، مش قادر ما قلش، أعمل أنا إيه دلوقتي؟ يا رب أعيني. خلاص سيطرنا الحمد لله، كله تحت السيطرة. ايه رسالتك يا عبد الرحمن؟ ضع رسالتك الآن قبل ما نمشي. عبد الرحمن درويش، ضع رسالتك الآن. ماذا يفعل العم؟ هل يقلد ماذا؟ العم يستفتي من يثق به من أهل العلم والديانة، مش لازم يلتزم بمذهب ولا حاجة. كيف يا شيخنا إذا بنى المذهب على حديث ضعيف نأخذ بالمذهب؟ دي قصة كبيرة، أنا أعطيك الخلاصة، قصة كبيرة يعني. هل يجوز القراءة ببعض آيات سورة السجدة في أول ركعة من فجر الجمعة ونسجد عند بلوغ الآية دون إتمام؟ نعم يجوز. هل الأغاني حلال؟ ارجع للأسك كده، أرشيف الأسك، هتلاقيني حكيت لك قصة الأغاني دي كلها. بيقول ممكن يا شيخ استفتيك في بعض المؤسسات المالية والبنكية في قطر، وإلا فعلى من تحيلنا؟ أحيلك على الشيخ الفاضل الشيخ وليد هادي، هو متخصص في هذا الجانب ومعتن به جدا، هو من أهل العلم في قطر ومن أهل الفقه، فاستفتيه. طيب نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بطريق السلف، وأن يرزقنا التمسك به والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. ناخد سؤالين كده ونخلص فيهم. عشان عبد الأحد المنصوري ده حبيبي يعني، فمش حاضر مردش عليه. بيقول من قلد ترجيحات معينة للأئمة الأربعة إبان استفتائه وقبل تمذهبه في طلب العلم، هل يلتزم تلك الترجيحات أم يلزم ما يطلبه من المذهب؟ يعني له هذا وله هذا. إن كان الآن يدرس مذهبا فأنا أحب لطالب علم، أحب مش ألزم، أحب لطالب العلم المتمذهب أن يلزم مذهبه وأن يعمل به، هذا أضبط وأعون له على الانضباط في العلم وفي العمل، وأبعد عن الشذوذ والتلفيق. أنا أحب هذا، خذ المذهب برخصه وعزائمه، والله العظيم ذمتك بريئة ما دمت لم تصل إلى درجة الاجتهاد. في أكثر من كده؟ خذ مذهبك واعمل به وانت مطمن. مش بقولك واجب، ما بقولش واجب، بس بقول هذا أضبط، هذا أعون على العلم وعلى العمل وعلى الانضباط وعلى، ويبعدك عن الشذوذ ويبعدك عن اتباع الهوى. وإذا نزلت بك ضرورة تدعوك إلى خلاف المذهب فاستفتي، ولك أن تعمل أيضا بفتاوي من تثق بهم أو بقول آخر كنت قد أخذته باستفتاء سابق، لا إشكال في هذا. لكن الذي أحب، الذي أختاره حتى في نفسي، وزي ما قلت لك أنا كنت راجل مجتهد، أنا دلوقتي راجل ماشي على المذهب، أنا تلاقي كده شفت منتهى الإرادات ماشي على رجلين، أو الروضة المربع برجليه. واحدة بتقول لي حديثك يشبه دكتور مازن السرساوي، ما عرفش من أني وجه يعني. ماشي، جزاكم الله خير. وبتكررها لي تاني. ماشي طيب خلاص، ايه المشكلة؟ آخر سؤال بقى عشان نمشي. آخر سؤال يا جماعة، إذا تمذهبت بمذهب الشافعي وفي بعض المسائل لا أقف لها على دليل، هل لو وجدت دليلا في مذهب آخر فقلت بأكون مخطئا؟ وما هي حجتي أمام الله إن جاءني من الدليل من صرفت عنه؟ حجتك أمام الله أن تقول يا ربي إن الشافعية أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وأعلم بمرادك مني، ويا رب أنا قلدت الشافعي الذي أجمع المسلمون على جواز تقليده، وقلدت مئات الآلاف من العلماء الذين ساروا خلف الشافعي لأن ظني أنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وأنا يا ربي لم أكن في درجة الاجتهاد التي تؤهلني للاستقلال بالنظر، وسمعتك تحذر من الكلام في الدين بغير علم، وسمعتك يا ربي تقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وخفت أن أدخل في الذين يقولون على الله بغير علم، وحفظت مقام العلماء أن أخطئهم بدون أن أكون أهلا لتخطئتهم، فلم أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء كلي عندي، وهو أن هؤلاء أعلم به مني، ووصلهم ما لم يصلني، ودينهم أقوى من ديني، وورعهم أعظم من ورعي، فحجتي هذه يا رب. حجة دي ولا مش حجة؟ بسألك أهو، دي حجة ولا مش؟ هتقول لي إيه ربنا؟ هتقول لي ربنا كده، ربنا اللي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تعلم ولا ما تعلمش؟ تعلمون دي يعني تبقى عالم، مش مجرد أنت سمعت حديث. سماع الحديث ده مش يعني عالم على فكرة. عالم يعني من حقك تستنبط، يعني شوف كده العلماء قالوا، من الذي يستنبط؟ من المجتهد؟ فدي حجتك أمام الله، هنعمل إيه طيب؟ ما ربنا اللي قال لنا كده. فاعمل بمذهبك ولا تخف شيئا، طمن يعني. الشافعي مش ضال والله، ما تخافش، اللي قلد الشافعي ماشي على هدى وعلى طريق مستقيم. طب يا ريت بس ربنا يثبتنا على هذه المذاهب، انت هتسلم، صدقني هتسلم. بكره بقى نكمل معاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.